فليس للإنسان أن يمسح، بل يجب عليه أن يخلع وأن يغسل رجليه، ثم بعد ذلك له أن يجدد هذا المسح إذا غسل بعد ذلك. وهذا القول الثاني هو مذهب جماهير العلماء، ومذهب جماهير العلماء. إذا المسألة فيها قولان، القول الأول أن المسح لا يتوقف بوقته، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن المسح له وقت معين لا يجوز تجاوزه وتعديه، وهو مذهب العلماء. الإمام مالك رحمه الله يروى عنه قول آخر، يروى عنه قول آخر، وهو أن المسح يتوقف في حق المقيم دون المسافر. يعني الإمام مالك رحمه الله يروى عنه قول آخر، وهو أن المسح على الخفين يتوقف في حق ماذا؟ المقيم فقط. فالمقيم ليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة، وأما في حق المسافر فلا يتوقف، فلا يتوقف. هذه رواية أخرى عن الإمام مالك، ولكن الرواية المشهورة عنه هي الرواية الأولى، وهو أن المسح على الخفين لا يتوقف لا في حق المقيم ولا في حق المسافر. طبعا الذين قالوا بأن المسح لا يتوقف بوقت وللإنسان أن يمسح ما شاء دون تحديد ذلك بزمن، استدلوا بعدة أحاديث. منها هذا الحديث، حديث من يا جماعة؟ أبي ابن عمار. منها حديث أبي ابن عمار، ولكن سبق أنه حديث ماذا؟ ضعيف. استدلوا أيضا بحديث من سبق معنا، حديث أنس. استدلوا أيضا بحديث أنس الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخلعهما إن شاء، ولا يخلعهما إن شاء. فقالوا دل ذلك على أن الماسح له أن يمسح وأن لا يخلع ما شاء، ما شاء من مدة وما شاء من زمن. احتجوا أيضا بحديث ثالث، وهو حديث خزيمة ابن ثابت، حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسح الخفين للمسافر، المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، والمقيم يوم وليلة، والمقيم يوم وليلة. يقول خزيمة رضي الله عنه: ولو اشتزدناه لزادنا. يقول: ولو اشتزدناه لزادنا، يعني لو طلبنا وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدنا في مدة المسح لزادنا. وجاء في لفظ ابن ماجه، يعني هذا اللفظ الذي أوردناه هو لفظ أبي داود، وفي لفظ ابن ماجه يقول خزيمة رضي الله عنه: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها ماذا؟ خمسا. فهذا الحديث استدل به أيضا المالكية على أن المسح لا يتحدث بزمن ومدة، لأن الصحابي قال: ولو استزدناه لزاد، لو استزدناه لزاد. وهذا الحديث بالمناسبة يعني حديث ثابت، حديث ثابت أورده الشيخ الألباني رحمه الله في كتبه الصحيحة كصحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه وغيره. إذا فهو حديث ثابت. والشاهد كما قلنا من هذا الحديث عند المالكية أن الصحابي قال: ولو استزدناه لزادنا. ولكن هذا الكلام يا جماعة هل فيه حجة؟ نقول ليس فيه حجة، ودليل لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة؟ ما سألوه. إذا الزيادة لم تسأل من طرف الصحابة، وبالتالي الزيادة لم تقع، وعرفوا بالشرع بما وقع، صح ولا لا؟